الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم المزاح بألفاظ قريبة من ألفاظ الطلاق كقول أحدهم مثلا طلال فيغير آخر حرف منها بتقريبا؟ الحمد لله، الأصل المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى في باب المزاح أنه على أصل الحل والإباحة، إلا المزاح الذي يخرج عن آداب الإسلام وعن الضوابط الشرعية. فإذا كان هذا المزاح بالكلمة الطيبة وكان داخلا تحت آداب الإسلام بعيدا عن قلة الحياء والألفاظ البذيئة، وكان مع شخص يحتمل هذا المزاح، فإنه لا بأس به، فإن المزاح يجدد نشاط النفس ويوجب الألفة والمحبة بين المتمازحين، لا سيما إذا كان هذا المزاح صادرا من الرجل مع زوجته أو من الزوجة مع زوجها أو من الصاحب مع من يحبه من الأهل والأقارب، فكل ذلك من الأمور الطيبة. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يمازح أهله وأصحابه، ولكنه كان لا يقول إلا حقا. وصور مزاحه صلى الله عليه وسلم في السنة كثيرة، فقد ثبتت فيها الأحاديث الصحيحة الصريحة في بيان جواز ذلك. ولكن ينبغي في حال المزاح أن يبتعد الإنسان عن الألفاظ التي قد توجب هدم بيته وفرقة زوجته، مثل أن يمازح زوجته ببعض الألفاظ القريبة من لفظ الطلاق، كأن يقول مثلا: أنت طالق من كل قيد في قدمك، من باب إفزاعها أو من باب إفزاعها أو المزاح معها أو من باب إرعابها أو تخويفها في أول الأمر، فإذا تصورت أنه لم يقل شيئا مما كانت تظنه ضحكت على هذه اللفظة، فهو يقصد ممازحتها. ولكن لا ينبغي للزوج أن يمزح بمثل هذه الألفاظ، لأنها ألفاظ تحوم حول الحمى، وفي الحديث: ومن حام حول الحمى فمن حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فكلما كان المزاح بعيدا عن الوقوع في حفر لا تحمد عقباها أو أن يكون خاتمته نهايات غير محمودة، كلما كان أدخل في تحقيق مقصود الشرع من تجويز المزاح. فالمزاح مبناه على الأدب، ومبناه على احترام الطرف الآخر، ومبناه على حسن اختيار الألفاظ وعلى حسن اختيار الوقت المناسب في المزاح. فلا أرى والله أعلم أن الزوج يمزح مع زوجته بمثل هذه الكلمة، كأن يقول مثلا: طلال إلا تأكلون، كأنه يوهم السائل زوجته بأنه قال طلاق إلا تأكلون. فمثل هذه الألفاظ لا ينبغي المزاح بها، وينبغي الابتعاد عنها، لأنها قد توجب شيئا مما لا تحمد عقباه، فينقلب المزاح إلى أحزان وترح. والله أعلم.